بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في يعني مجالس التدبر سورة القصص أو الوقفات مع آيات سورة القصص. كنا توقفنا في المرة الماضية عند قوله سبحانه وتعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. فنقرأ الآيات بإذن الله ثم نتوقف مع ما تيسر منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في الآيات السابقة لهذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى بيّن عناد المشركين وكفرهم، وأنهم ألقوا الشبهات على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن أو ما جاء به من عند الله رجاء أن يغلبوه، يعني لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كانوا عايزين يغلبوا هذا القرآن أو يعني يوئدوا هذه الدعوة في مهدها، خلاص هم مش عايزين أصلا هذه الدعوة إن هي تظهر، خلاص هنلقي بعض الشبهات فالأمر هينتهي. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا أن هذا لم يكن مانعا من أن يوصل القرآن لهم سبحانه وتعالى بالحجج والآيات والبينات والعظات لعلهم يتذكرون. فقال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. مش معنى أنه الإنسان في وقت من الأوقات كان معاند وكان شديد الكفر وشديد العناد ويحاول ويعادي الدين إنه يمنع من إيصال هذه الآيات إليه، أو يمنع من أن تتلى عليه آيات القرآن آية والأخرى لعله يتذكر. حتى إنه فرعون نفسه، وخلينا نفضل مستحضرين طبعا السياق بتاع السورة وسياق قصة موسى وفرعون، إنه فرعون نفسه الله سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام وأخاه اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فحتى فرعون وما بلغ من الطغيان والتكبر حتى قال أنا ربكم الأعلى، لم يمنعه ذلك أو لم يمنع ذلك من أن يرسل الله سبحانه وتعالى إليه حتى يقطع عذره، حتى لا يكون له عذر أمام الله سبحانه وتعالى. وخلاص بلغته الآيات وبلغته البينات وعلم أن هذا هو الحق من الله سبحانه وتعالى، ثم كفر ورجع، خلاص ما عادش له عذر بعد ذلك. بعد كل ما فعله من معاداة النبي صلى الله عليه وسلم وإلقاء الشبه على القرآن وعلى كلام الله، وسعتهم وشملتهم رحمة الله سبحانه وتعالى، لم يتركهم الله سبحانه وتعالى. حتى أنه في سورة البروج الناس كفار وقتلوا المؤمنين وحرقوهم، ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن عذابهم مشروط بأنهم لم يتوبوا ولم يرجعوا إلى الله، إن باب التوبة مفتوح أمامهم إلى يوم القيامة. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون بعد كل ما فعل. ومعنى التوصيل هنا زي ما ذكر المفسرين أحد معنيين، يعني أول حاجة وصلنا لهم القول، أي وصلنا بعض القرآن ببعض. يعني القرآن زي ما احنا عارفين نزل مفرقا، نزل بعض آيات نزلوا في موقف معين، ثم آيات أخرى، ثم سورة تنزل في موقف، ثم سورة أخرى تنزل في بعد غزوة معينة، وهكذا. أن القرآن نزل مفرقا على مدى 23 سنة، مدى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، أو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. فوصلنا لهم القول، أي وصلنا هذه الآيات بعضها ببعض، تتكرر عليهم الآيات وتنزل الآية تلو الأخرى والسورة تلو الأخرى ليكون ذلك مذكرا لهم لعلهم يتذكرون، عشان تتوالى العظات والعبر والمذكرات والآيات على القلوب مرة تلو الأخرى، فلعل هذه القلوب أن تتأثر وتفكر وتعتبر ثم تتذكر وتقبل على الله سبحانه وتعالى بالإيمان والطاعة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. المعنى الثاني اللي ذكره المفسرين، أي وصلنا معاني القرآن بعضها ببعض. يبقى الأول وصلنا ألفاظ القرآن أو آيات القرآن، الثاني وصلنا المعاني بعضها ببعض. إنه وهم بيقرأوا أو هم بيسمعوا آيات القرآن هيجدوا في معاني كتير عمالة يوصل بعضها ببعض، هيلاقوا فيه الوعد والوعيد، الترغيب والترهيب، الكلام عن الله سبحانه وتعالى، الكلام عن الدار الآخرة، الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام عن الصحابة، الكلام عن الأمم السالفة والأمم السابقة، الكلام عن كيف أهلك الله سبحانه وتعالى المكذبين من هؤلاء، وغير ذلك من معاني القرآن. تتوالى عليهم هذه المعاني معنى تلو الآخر لعلهم يتذكرون، يعتبروا بهذه المعاني وتتعظ قلوبهم ويقبلون عليها. وطبعا المعنى قريب، يعني أو جمع المعنيين لا إشكال فيه، أنه القرآن نزل مفرقا لعلهم يتذكرون، ونزلت معانيه أيضا موصلة بعضها ببعض لعلهم يتذكرون. ولعلهم يتذكرون هنا زي ما قلنا المرة اللي فاتت، إنه هذه الآية أو هذه الجملة تكررت في الآيات السابقة كذا مرة، تلاقي لعلهم يتذكرون مع سيدنا موسى ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وبعدين في قول الله سبحانه وتعالى ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، ثم هنا ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. هذا التكرار بعد نزول الآيات ونزول الوحي من الله سبحانه وتعالى على عباده، إنه حكمة عظيمة من حكم الوحي أن الناس تتذكر وتتعظ، إنه يحصل هذا التذكر، إن الإنسان يبحث في فطرته وفي عقله عما يتوافق مع هذا الكلام ويتوافق مع هذا الوحي الذي نزل من الله، فتتصل الفطرة بالوحي فيصير كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور نور على نور، نور الوحي مع نور الفطرة يصير الإنسان مؤمنا ويقبل على الله سبحانه وتعالى بالإيمان وبالطاعة وبالعمل الصالح وبفهم هذا الكلام وفهم هذه المعاني وهذا الوحي عن الله سبحانه وتعالى لعلهم يتذكرون. يبقى دي من أعظم حكم القرآن، الإنسان يتذكر هذه المعاني ويظل دائم التذكر لها، حتى أنه يتذكرون جاء في كل هذه المواضع بالفعل المضارع اللي يفيد التجدد والاستمرار، ان هم تنزل عليهم الايه فيتذكر مره، ثم تنزل اخرى فيتذكر، ثم تنزل اخرى فيتذكر، وهكذا حتى يكون الانسان دائم التذكر لهذه المعاني، معاني الوحي، معاني كلام الله سبحانه وتعالى، لا ينساها ابدا. وده اللي بيعين الانسان انه يظل ثابت على هذا الطريق، انه يظل دائم التذكر لهذه المعاني، لانه الانسان لو نسي زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت خلاص بيكون سهل عليه انه ينقض هذه العهود التي عهد الله سبحانه وتعالى عليه. ولقد عهدنا الى ادم من قبله فنسي ولم نجد له عزم، العزم بينفك، عزم الانسان بيذهب لما ينسى هذه المعاني وهذه الايات وينسى عهوده مع الله سبحانه وتعالى. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، دي من اعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، انه يوصل لهم القول، يوصل لهم كلامه. محتاجين ننتبه، محتاجين نستشعر ونستحضر معنى ان احنا بين ايدينا كلام الله سبحانه وتعالى، الله تكلم بهذا الكلام ووصله الله لنا لكي نتذكر ونعتبر ونهتدي به اليه سبحانه وتعالى. وصل الينا القول وفصل الحجج والايات وبين لعباده ما يتقون وهداهم اليه صراطا مستقيما بالرسل وبالوحي. ولولا هذه النعمة لظل الناس في ضلالهم وغيهم، ويعيشون في الظلام وفي الشهوات وفي اتباع الأهواء إلى يوم الدين، ما فيش حاجة تهديهم. الإنسان كان هيتخبط في هذه الحياة، يعيش في ضلال وتيه وظلام، ومعهوش طريقة يخرج بها من هذا، من هذه الحياة، ويخرج بها إلى النور، يريدهم من الظلمات إلى النور بإذن، ويهديهم إلى صراط المستقيم. هذا هو الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عباده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج، ولم يجعل له عوجا، بنعمة عظيمة تستدعي الحمد لله سبحانه وتعالى عليها، أنه أنزل علينا هذا الكتاب، وأنه بين أيدينا كلام الله سبحانه وتعالى نهتدي به إليه. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. في ناس، في نموذج بينه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المشركين، انه في ناس امنوا بهذا الكتاب، ودول ما كانوش اي ناس، دول ناس اتيناهم الكتاب، كان واحد معاه كتاب اصلا من عند الله سبحانه وتعالى وامن بهذا الكتاب وتلاه حق تلاوته، كما في سورة البقرة، الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به، يتلون حق تلاوته اي يتبعونه حق اتباعه، كان معاه كتاب من الله سبحانه وتعالى فاتبع هذا الكتاب واتبع الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه موسى وعيسى عليهما السلام، فلما تمسك بكتابه فنزل القرآن فآمن به. الذين أتيناهم الكتاب من قبله، أي من قبل القرآن، هم به يؤمنون، أي هم بالقرآن يؤمنون لما سمعوا. فاللي كان معهم التوراة والإنجيل، اليهود والنصارى، منهم ناس اتبعوا كتبهم حق اتباع، حق الاتباع، فلما سمعوا القرآن آمنوا به لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا. ودول ايمانهم انه تاكيد لهذا القول، ولقد وصلنا لهم القول، هذا القول كان تاكيد ان هذا الكلام من عند الله سبحانه وتعالى، وانه هو الحق من عند الله. ليه؟ لانهم دول هيؤمنوا بيه، ليه؟ ما هم معاهم كتاب، إلا هيخليهم يؤمنوا بكتاب آخر، زي ما فعل كتير من اليهود والنصارى، وعاندوا وكبروا ولم يؤمنوا ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين. ليه عملوا كده؟ فليه واحد يسيب السلطة الدينية اللي في إيده، والسلطة اللي بتجعل، اللي كانت سبب في الجاه والسلطان والمال اللي بيحصله من الناس بسبب الكتاب اللي معاه، ايه اللي يخليه يسيب دوت ويروح يؤمن؟ ليه بعض هؤلاء سابهم وآمن بالقرآن؟ لأنهم آمنوا لما رأوا الأدلة على صدق هذا الكلام، لأنهم علموا أن ما في هذا القرآن موافق لما في كتبهم، وأن الآيات الدالة والواضحة على صدق هذا الكلام حتى في القرآن نفسه وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وده أمر في غاية الصعوبة على الإنسان، إن هو يكون على دين ثم يرجع عنه إلى دين آخر رأى أنه أحق منه. يعني هو واحد عايش طول عمره في هذا الدين، وفي والحياة خلاص مستقرة وأموره تمام، وهو بيتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب، وفجأة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وينزل عليه القرآن ويأمره أنك هتسيب دينك وتروح لدين تاني تتبع ما فيه وتبدأ تبني هذا البناء الإيماني وهذا البناء الديني، وحياتك تبدأ تشكلها مرة أخرى على هذا الدين الجديد. فده أمر صعب جدا على الإنسان، وذلك ده بيظهر مدى تضحية المسلمين، الناس اللي بتسلم بعد الكفر سواء في الغرب او في غيره، ان واحد ظل طول حياته، او حتى في بلادنا ان واحد ظل طول حياته نصراني او يهودي او حتى ملحد او غيره، او مش مكترث اصلا باي حاجه، وفجاه تعرض عليه دعوه الاسلام فيؤمن بالله سبحانه وتعالى ويترك كل شيء وراء كل الدنيا وكل الشهوات وكل الاهواء اللي كان غارق فيها، كل ده يتركه لله سبحانه وتعالى ويبدا يعيش حياه جديده مختلفه تماما بناء على هذا الكلام الذي امن به. أمر شديد الصعوبة على النفس، فده توكيد لأن هذا الكلام هو الحق، لأنه مفيش إنسان هيترك ده ويروح لغيره إلا وهو يعلم أنه الحق، أنه أحق مما كان معه. فكان القرآن بيصور للمشركين هذا النموذج، النفوس النقية اللي إزاي النفس النقية تتعامل مع الوحي، إزاي تتعامل مع كلام الله، إن هي تتلقاه وتتبعه بعد أن ترى فيه الحق، لما يعلم أنه الحق من الله سبحانه وتعالى يتبعه مباشرة، ما يقعدش يكابر ويعاند زي ما أنت بتعاند أيها المشرك. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. إذا يتلى عليهم، إذا سمعوا آيات القرآن، هؤلاء الذين آتيناهم الكتاب إذا سمعوا آيات القرآن تتلى عليهم قالوا آمنا بالقرآن، آمنا به إنه الحق من ربنا. هذا القرآن، هذا الكلام الذي سمعناه، هذا القول الذي سمعناه هو الحق الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى، لا مرية في ذلك، لا مراء ولا جدال، لا ريب في ذلك. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. وقول الله سبحانه وتعالى وإذا يتلى عليهم، في معنى مهم إنه في حد بيتلو القرآن على الناس. إذا يتلى عليهم ده مين يعني اللي هيتلوه عليهم؟ في حد وظيفته ان هو يتلو القرآن على الناس، يبين لهم معاني القرآن، وده سبب كافي جدا لانهم هنا لم تأتي الآية واذا يتلى عليهم ثم حصلت مناظرات وبدأ يحصل نقاش ونشوف طب نلقي الشبهات اللي عندنا طب حد يرد عليها، ما حصلش ده كله، هو مجرد واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، ده سبب كافي جدا ان الانسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبدين الله سبحانه وتعالى ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو مجرد يتلى عليه القران يقرا القران. ودي من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم كما في اواخر سوره النمل، انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران. هذه من الاوامر التي امر الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ان يتلو القران على الناس وان يسمع الناس كلام الله سبحانه وتعالى. وفي ناس هترث هذه الوظيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. اللي هيأخذ العلم، اللي هيتعلم هذا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ الناس به ويتعلمه ويكون متين في هذا العلم ثم يتلو على الناس هذه الآيات ويعلمهم معاني هذه الآيات، ده الذي ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم تركته صلى الله عليه وسلم. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، حتى أن يتلى هنا فعل مضارع، أن التلاوة تتكرر مرة بعد مرة، لا يتوقف الداعية ولا يتوقف العلماء عن تلاوة هذا الكلام وطرق أسماع الناس بكلام الله سبحانه وتعالى، لا يتوقفون عن دعوتهم. وده بيظهر في المسلمين بقى الجدد اللي تسمع قصصهم في بعض البرامج او بعض الفيديوهات، تلاقيه بيتكلم انه اسلم فقط بسبب انه قرأ القرآن، انه في واحد مسلم ما عندوش، ما يقدرش يدي درس، ما يقدرش يطلع يناظر الناس، هو مجرد عمل ايه، جاب ترابيزة وحط عليها مصاحف وبدأ يوزعها على الناس، وتلاقي الناس بعد سنين يروحوا له ويقول له انا اسلمت بسبب القرآن او المصحف اللي انت قلت لي قرأته فعلمت انه الحق فرحت اسلم. هو ده مجرد الإنسان بيسمع القرآن، القرآن له سطوة على القلوب وعلى النفوس، لما فيه من الآيات الدالة على صدقه وعلى أنه الحق من الله سبحانه وتعالى. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، زي ما قال الله سبحانه وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، في سورة المائدة يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وفي سورة الإسراء قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، كلام هنا للمشركين، إن الذين أوتوا العلم من قبله، زي قريب من المعنى اللي احنا بنتكلم فيه، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم أي القرآن يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ده فعل القرآن، فعل آيات القرآن في قلوب هؤلاء، إن واحد مجرد إنه كان عنده بعض العلم أو كان متمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي كان معه أو بالحق الذي جاءه من عند الله، ده يجعله قابل لأنه لما يسمع آيات القرآن يخر لذقنه سجادة، يؤمن بكلام الله سبحانه وتعالى، يقول إنه الحق من ربنا. وهنا حتى قولهم إنه الحق من ربنا، إمام البقاع كان يقول أي الحق الكامل الذي ليس وراءه إلا الباطل، يعني كلمة الحق هنا بألف ولام التعريف دي، إنه الحق أي لا حق سواه، ده الحق وفقط، زي ما في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما فيش كتاب تاني، هو ده الكتاب وفقط، إنه الحق من ربنا. وده ينبغي للمؤمنين، ينبغي لأهل الإيمان إن هم يتعاملوا مع كتابهم بهذه الطريقة، إنه يكون ممكن أن القرآن هو الحق الأوحد على وجه الأرض في هذا الزمان، ما فيش كتاب تاني يمكن أن الناس ترجع عليه، وأن احنا ممكن نقرب المسافات ونشوف والله طب نجمع الناس دي ونشوف المتفقين عليه إيه وخلاص، ونعمل ديانة جديدة تجمع البشر، وعايزين يبقى في تعايش بين الناس، ده الكلام ده في الأحلام، الكتاب الله سبحانه وتعالى ليس فيه هذا، ما فيش مداهنة في كلام الله، إنه الإنسان يكون موقن أن كلام الله سبحانه وتعالى هو الحق وأن ما دونه باطل. ولو كان في بعض الحق زي ما في كتب اليهود والنصارى، الله سبحانه وتعالى قال أنهم حرفوا هذه الكتب، فممكن يبقى فيه بعض الآيات أو بعض المعاني أو بعض الحق في هذه الكتب، لا شك في ذلك، لأنه هنا ده حق اختلط به باطل، لكن الحق الأوحد الذي ليس فيه باطل هو كلام الله سبحانه وتعالى، الكتاب الذي بين أيدينا هذا، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، وده بيجعل الإنسان بيلقي في قلب الإنسان عزة بكتابه، إنك تتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، ويكون عندك قوة في الدعوة إليه، إنك لا تداهن، أنت بتداهن على إيه؟ أنت يعني خايف من إيه؟ أو إيه اللي في قلبك حاسس بحرج كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، أنت الحرج اللي في صدرك ده من إيه؟ لتنذر به وذكرى للمؤمنين، ده ما فيش المفروض أهل الإيمان وأهل الدعوة إلى الله ما يكونش في قلوبهم حرج من كلام الله سبحانه وتعالى. زي ما كان في مناظره لبعض الاخوه مع اتنين نصارى قريب، لو حد يعني شافها، فاول ما المناظره بدات النصارى بداوا يتكلموا على حد الرده، وانا خرجت من ديني وخرجت من بلدي لان هم كانوا هيقتلوني، فهو قال له هو ده دين ربنا سبحانه وتعالى، مش يعني انت يعني اعمل لك ايه، هو ده شرع الله سبحانه وتعالى، ما فيش حاجه تجعلني اخجل من ان الله سبحانه وتعالى انزل هذا الكلام وأنزل هذا الحد في من ارتد عن ديني، أنا مش خايف من حاجة، إنه الحق من ربنا. أنت ليه متصور إنك لما تقول ده وإحنا قاعدين وتقولها بقى بصيغة عاطفية، لا مش ده حاجة ما تخلينيش أخاف، ما تخلينيش أتوتر أو أحس إن أنا عندي مشكلة، لا ده كلام الله سبحانه وتعالى. فقالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، خلاص، والإنسان لما يعلم أن هذا الكلام هو الحق من ربنا يتمسك به، خلاص الإنسان نقي الفطرة، الإنسان صفي القلب، ده لما بيعلم أين الحق بيتبعه ولو كان على رقبته، خلاص مهما حصل ومهما فعلوا، زي ما هيأتي معنا المشركين عملوا إيه لما علموا أن الحق، قالوا إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا وخايف على دنيته، لكن ده قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين، ما فكرش في أي تبعات، مع إنه ده كان معاه الكتاب ومعاه السلطة الدينية ومعاه، والناس لما بتحتاج حاجة بترجع له في الدين، لكن هو خلاص عالم أن الحق في كلام الله سبحانه وتعالى أو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعه خلاص وترك كل ده وراءه، ما عندوش مشكلة، ما عندوش أزمة فيه إن هو يتخلى عن كل حاجة لأجل أن يتبع الحق الذي وصله منه. قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، يعني إن كنا من قبله أي من قبل نزول هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم مسلمين، موحدين لله ومتبعين لما آتانا الله سبحانه وتعالى من الكتاب ومطيعين لله سبحانه وتعالى ومسلمين ومؤمنين بأنه سيأتي رسول الإسلام وإحنا مطالبون إن إحنا نتبعه، إن كنا من قبله مسلمين. وده حتى يشير إلى معنى أنه استسلام الإنسان لله، الإنسان يكون في قلبه هذا الاستسلام وهذا الإذعان لكلام الله سبحانه وتعالى ولوحي الله ولشرع الله، ده بيجعله قابل للحق، يجعله متواضع في قبول الحق. مش كل ما تأتيه آية أو كل ما يأتيه حديث أو كل ما يأتيه حكم عن الله سبحانه وتعالى يعاند ويكابر، ولا أكيد النبي صلى الله عليه وسلم أكيد ما قالش كده وأكيد ربنا ما قالش كده. هو أنت مين عشان تقول؟ المفروض الإنسان يكون في قلبه هذا الاستسلام لله، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. ما يأتيك الآية ويأتيك الكلام من الله سبحانه وتعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعنا وأطعنا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بخلاف الإنسان اللي يكون متعنت في القبول الإيمان فخلاص هو بيرفض بهواه زي ما قلنا. هو أكيد ما قالش كده، ليه أكيد ما قالش كده؟ عشان هو الكلام مش على هواه، فهو أكيد أنت مصور إن الشرع ربنا سبحانه وتعالى هينزل وحي عشان يكون على هوا حضرتك. انت مين عشان القرآن يكون موافق لهواك؟ انت اللي تغير نفسك وتتحكم في هواك وتجاهد نفسك ان هي تتبع كلام الله سبحانه وتعالى، مش ترفض الوحي وترفض الحق بهواك. واذا يطلع عليهم قالوا امنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم. دول أولئك دول الناس التي ضحت بكل شيء وآمنت بكتابها لما آتاهم الله سبحانه وتعالى الكتاب آمنوا به، ثم لما نزلت الحق على النبي صلى الله عليه وسلم تركوا ما معهم وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، يؤتون أجرهم مرتين، مرة على الإيمان الأول إن هم لما علموا أن الحق مع موسى وعيسى اتبعوهم وآمنوا بما معهم من كتاب، ثم لما نزل الحق عليه وسلم اتبعوه فأجروا على ذلك مرة أخرى. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. والإمام ابن عاشور رحمه الله قال إنه الله سبحانه وتعالى عد لهؤلاء هنا في الآيات دي 7 خصال من خصال الناس أهل الكمال، الناس اللي هتتبع الحق لها صفات لها خصال لابد أن تكون فيها أو محتاجين الإنسان المؤمن يحتاج أنه هو يسمع هذه الخصال ويتأملها ويعرض نفسه عليها يشوف هو عنده إيه من ده. فقال أنه أول خصلة اللي هي واحدة في الآخرة أولئك يؤتون أجرهم مرتين، دول ربنا هيجازيهم وهيؤتيهم أجرهم مرتين بسبب هذا الصبر. يبقى أول خصلة في الخصال الدنيوية، بقى البقية بقى في الدنيا قال بما صبروا، إنه دول هيأتون أجرهم مرتين بإيه؟ بما صبروا، ثبتهم على الحق، صبرهم إنهم يعملوا بهذا الحق وإنهم يتواضعوا له لما يأتيهم من عند الله سبحانه وتعالى، وصبرهم على ما يلقون من الأذى والسخرية من أقوامهم لما آمنوا. خلاص هيبقى يقول له بقى أنت سبت دينك ورحت تتبع محمد، فهيبدأ يلاقي من الأذى والسخرية من قومه زي ما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة المؤمنون: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هؤلاء بما صبروا على هذه السخرية وعلى هذا الإيذاء من أقوامهم الله سبحانه وتعالى يجازيهم بذلك ويجعلهم هم الفائزين يوم القيامة. الصبر طبعا الآيات والأحاديث في فضائل الصبر كثيرة جدا في كلام الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كلام السلف كلام كتير ورد في فضل الصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، أفضل عطاء يعطى الإنسان هو الصبر، إن الصبر ده اللي بيفتح للإنسان أبواب الخير كلها في الدين. الصبر على الطاعة أنه يطيع الله سبحانه وتعالى ويصبر عليها وما يجعلش أي شيء يحجزه أو يمنعه عن هذه الطاعة وعن الدخول في دين الله سبحانه وتعالى والدخول في عبادة الله سبحانه وتعالى بكل ما يستطيع. الصبر عن المعاصي وأنه يتوقف عن هذه المعاصي التي تعوقه عن الوصول إلى الله وعن التدرج في مقامات العبودية ومقامات الإيمان إلى الله سبحانه وتعالى. الصبر على البلاء وعلى الفتن التي يلاقيها في هذا الطريق. الصبر هو اللي بيعين الإنسان على هذا الثبات، الثبات في هذا الطريق حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى برحمته، ويثبت على هذا الدين حتى يلاقي الله سبحانه وتعالى على الإيمان. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، بأول خصلة هي الصبر، ويدرؤون بالحسنة السيئة. دي تاني خصلة ذكرها الإمام ابن عاشور رحمه الله، أو يعني من الخصال اللي عدها في هذه الآيات، ويدرؤون بالحسنة السيئة. والمفسرين لهم معنيين في هذه الآية، يعني يقولوا إما إنه يدرؤون بالحسنة السيئة يعني يدفعون المعاصي والسيئات بالأعمال الصالحة، لما بيعمل سيئة أو يعمل معصية معينة يدرأها بالحسنة، أو تأتي في باله معصية أو يوسوس له الشيطان أو تزين له نفسه سيئة يدرأها مباشرة ويدفعها بالحسنة، يدخل نفسه في عمل صالح بسرعة عشان إما إنه يزاحم هذه المعصية التي فعلها، أو إنه يطردها أصلا من الأول ما يدخلش فيها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الإنسان لما يقع في سيئة يدرأها مباشرة بالحسنة، يعمل بعدها بسرعة حسنة تقابل هذه السيئة عشان تمحوها. وأفضل حسنة يفعلها الإنسان بعد سيئة أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يمحى أثر هذا الذنب بإذن الله إن قبل الله سبحانه وتعالى توبته. يبقى ده المعنى الأول من يدرؤون بالحسنة السيئة. المعنى الثاني أنه يدفعون الإساءة، إساءة الناس إليهم بالإحسان، زي ما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إنه في إنسان، في ناس هتسيء إليك، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذى. أي حد هيخالط الناس هيأتيه منهم أذى. فمين أفضل الناس بقى؟ مين اللي تحلوا بمكارم الأخلاق؟ اللي بيدرؤون هذه الإساءة بالحسنة، يدفعون هذه الإساءات بالإحسان. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لما الإنسان بيفعل ذلك ويرى الذي أمامه أو عدوه هذه الأخلاق، خلاص ينقلب، ما يقدرش يكمل في ده. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والأمر ده ثقيل جدا على نفس الإنسان، إنه واحد يسيء إليك وأنت تقول له جزاك الله خيرا، ربنا يهدينا ويهديك وتحسن إليه، أو حد من أرحامه مثلا بيؤذوه أو بيسبوه أو بيظلموه في شيء وهو يحسن إليهم، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفعل هذا: فكأنما تسفهم المل. أنت كأنك بتسففهم التراب بفعلك ده، أنك بتحسن إليهم وهم يسيئون إليك. أنت بتفعل فعل عظيم، خلاص أنت كأنك ذللت من أمامك بهذا، أن هو تحسن من أساء إليك. فلثقل هذا الأمر على النفس، الله سبحانه وتعالى قال بعد هذه الآية: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولصعوبة هذا: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. دي خصلة محتاجة صبر، محتاجة أن الإنسان يكون له حظ عظيم من الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بوعد الله سبحانه وتعالى بالأجر والثواب على هذا، على دفع الإساءة بالإحسان وعلى كظم الغيظ أمام من يسيء إليك أو يؤذي. ويدرؤون بالحسنة السيئة. والخصلة الثالثة: ومما رزقناهم ينفقون. طبعا آيات فضل الإنفاق وآيات والأحاديث اللي وردت في الإنفاق كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، برضو يعني مش هنقدر إن احنا نحصرها، زي مثلا في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل لآخر الآية: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لآيات كثيرة في فضل الإنفاق، وإنه الإنسان لا يكون بخيل بما آتاه الله سبحانه وتعالى. حتى الآيات بتذكر: ومما رزقناهم ينفقون، إنه هذا رزق الله سبحانه وتعالى لك. أنت لما بتنفق مش بتنفق من مالك، مش بتنفق من حاجة انت اللي رزقت نفسك، او لا، انت بتنفق من مال الله الذي اتاك، زي ما في سورة النور: واتوهم من مال الله الذي اتاكم. ده مال الله سبحانه وتعالى، انت بتنفق من مال الله الذي انت مؤتمن عليه، انت مطالب انك تؤدي حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال. وده من علامات ايمان الانسان، زي ما في سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. انه من ايمان الانسان بالغيب، وإذا آمن الإنسان بالله سبحانه وتعالى وتعلم أسماءه وصفاته وعلم عن الله وفهم عن الله سبحانه وتعالى القرآن وعاش مشاهد الآخرة ده بيعين الانسان ان هو يقيم الصلاه وينفق مما رزقه، ما يبقاش بخيل. ده من اسباب توفيق الانسان للخير وتيسير الانسان لليسر، ان هو يعطي ولا يبخل بما معه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سوره الليل: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. هذا الانسان هو الذي ييسره الله سبحانه وتعالى للخير، ويعينه على الطاعه، ويفتح له ابواب الخير على مصراعيها. ليه؟ لانه اعطى واتقى، ما بخلش بما معه، ما كانش بيمسك. اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا. الانسان اللي بيمسك ده اللي بيتلف الله سبحانه وتعالى عليه بدعاء الملائكه. وهذه الايات بتبين امر في غايه الاهميه في دين الله سبحانه وتعالى، انه الايمان لابد معه من خصال واعمال تدل على صدق هذا الانسان، صدق ايمانه. لذلك جي كتير في ايات القران: الذين امنوا وعملوا الصالحات. الايمان ما بيجيش لوحده كده، مش ايمان انت ما دخلتش قلت انا مؤمن وخلاص وقعدت كملت حياتك زي ما هي وما فيش اي اعمال واي خصال واي عبادات واي اخلاق تدل على صدق. فين ايمانك؟ يعني اين دليل ايمانك؟ فدليل ايمان الانسان عمل الصالحات، هذه الاعمال هي التي يستدل بها على صدق الانسان. فقال الله سبحانه وتعالى: ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لما بين الله سبحانه وتعالى اشتغالهم بالطاعات والأفعال الحسنة ومكارم الأخلاق، بين إعراضهم عن الجهال وإعراضهم عن مجالس اللغو، لأن ده مقابل ده. الإنسان لو اشتغل بالطاعة واشتغل بمكارم الأخلاق واشتغل بأعمال أهل الهمم، خلاص هو مباشرة هيبدأ يعرض عن هذه السفاسف وهذا اللغو وعن مجالس اللغو وعن أصحاب اللغو. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعمالنا. واللغو هنا في الآية زي ما بيذكر المفسرين، اللغو هو الأمر الباطل، أي قول فيه فحش أو سب أو غير ذلك، أو شيء يلهي مثلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، أو كلام حتى عبث لا فائدة فيه، يعني حد قاعد يهلس كده وخلاص، فإحنا إيه بنروح نسمع. وده من مظاهر حكمة الإنسان، إنه يحاول إنه يشغل نفسه دائما بما ينفعه سواء في دنياه أو في آخرته، إنه ما يجعلش قلبه وعاء لكل من هب ودب، ان هو يلقي فيه ما يشاء، ان هو عمال يسمع في اي حد واي حد بيهلس واي حد بيهرج واي حد بيلغو واي حد بيتكلم في اي شيء، واي واحد قاعد يلعب كده وخلاص واحنا عمالين نتفرج عليه. الانسان بيعرض بينأى بنفسه عن هذا. قد هيئوك لامر لو فطنت له فاربأ بنفسك ان ترعى مع الهمل. انت لو تعلم ما يفوتك من الخير وأبواب الخير التي تفوتك بانشغالك بهذا اللغو، اربأ بنفسك، انأ بنفسك انك تجلس في هذه المجالس او تبقى حياتك كلها محورة حول هذا، اربأ بنفسك ان ترعى معلمه. واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، وذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: واذا مروا باللغو مروا كرام. وحتى الآية: واذا مروا باللغو، هو مش قاعد معهم، هو مر هو يعني كان في بيسير في طريقه، كان رايح لحاجة مفيدة أو رايح يعمل حاجة تنفعه في دنيا وفي آخرته، فمر باللغو، عدى بواحد صاحب لغو قاعد إيه يلغو وينفق عمره في الباطل أو في ما لا ينفع. وإذا مروا باللغو مروا كرام، ما قعدش قال يستأنس بقى بيه ويقف يشاركه في هذا اللغو، لكنه مر كريم متنزه عن يخوض معه في هذا اللغو. وده للاسف خطوره السوشيال ميديا، انه خلاص بقى كلنا انت اصلا عايشين ليل نهار، انت بقى هتلاقي بوست في غايه النفع وحاجه يعني تعلو بالانسان وتعلو بهمه الانسان الى اعلى عليين، ثم ينزل بس يعمل صباعه كده لتحت يلاقي حاجه في غايه اللغو وحاجه ضياع ومليانه معاصي، وهو بيمر على كل ده وهو مش واخد باله. وللاسف ما عدناش قادرين نمر باللغو الكرامه، لانه خلاص انت بقيت متلبس به في كل شيء. وإذا مروا باللغو مروا كرامة، أو إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وده فضلا إن هو يكون أصلا صاحب اللغو. يعني في واحد ممكن مهمته في الحياة إن هو يلغو والناس تستمع للغو بتاعه، واحد هو حياته إنه مسؤول عن إن هو بيوفر للناس معصية مثلا معينة، والناس تروح تجتمع عليه، او حتى مش معصيه، حتى شيء مباح بس هو زود فيها شويه. واحد تلاقي مثلا انا شغلانتك انت شغال ايه في الحياه، يعني مش حاجه مثلا بتعملها على الهامش، مش حاجه بتعملها في وقت فراغك، لا انا شغلانتي في الحياه انا جيمر مثلا، انا شغال جيمر او شغال بعمل يعني اي حاجه فيها كلام فارغ ويضيع عمره فيها والناس عماله تتفرج وخلاص، وبقت دي شغلانتي. انا اسمي كده، انا بعرف نفسي بهذا التعريف، انا هويتي في الحياه ان انا بلعب، انسان لاعب، انسان بتاع لهو ولعب ولغو. فده امر في غايه الخطوره ان الانسان يضع نفسه في مثل هذا الموت. قال الله سبحانه وتعالى: واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم. وده معناه انه اصحاب اللغو دول ما سوهمش في حالهم، يعني قالوا لنا اعملونا ولكم اعمالكم، انه في جدال حصل في بقى ايه هذا، يعني انت يعني هتعمل لنا فيها الشيخ وهتعمل لنا فيها مش عارف ايه وانت بقى اللي ما عندكش يعني حاجه. فانشغل بيه اهل اللغو، ما سابوهوش في حاله، انشغلوا بيه وفضلوا يسخروا منه ويؤذوه بالقول وبالفعل، اكثروا عليه اللغو عشان يعود عن هذا الايمان. سواء الكلام ده سواء كان واحد انتقل من الكفر الى الايمان، او واحد انتقل من بعض المعاصي الى انه يصير ملتزما بشرع الله سبحانه وتعالى، او انه يصير متمسك بكلام الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ده او ده. فمش هيسيبك اهل اللغو واصحاب اللغو، سواء اللغو المحرم اشد تحريم زي الكفر والشرك، او اللغو حتى المعاصي او اللهو، او الانسان يعيش حياته عبث، فلن يتركوا الانسان وحاله. وقالوا لنا اعملنا ولكم اعملكم. فصاحب الايمان ده وصاحب هذه الاخلاق وهذه المكارم، قالوا لنا اعملنا ولكم أعمل. ما احنا لينا اعمالنا، مش هنسيب، مش ولن نعيد عنه، واحنا جزاءنا عند ربنا يا سيدي، خلاص سيبك مني انت، لنا اعملنا ولكم اعملكم، انت ربنا انا ربنا هيحاسبني وانت ربنا هيحاسبني، فانا مش هشغل نفسي ان انا اقعد ارد عليك، وكل ما تقول حاجه وكل ما تطلع شبهه وكل ما تقعد تتريق علينا وكل خلاص مش هنخلص بقى كده، هضيع حياتي يعني. انت طب انت خلاص انت قررت ان انت حياتك هتضيع في اللغو، انت بتصور ان انا هعيش حياتي بنفس اللغو اللي انت عايشه؟ لا، انا اخترت لنفسي ان يعني ارقى في هذه الحياه، وان انا انقى بنفسي عن مثل هذا اللغو ومثل هذه الحياه. وانت ذمك يعني ذمك ليه مش هينقصني شيء. وقالوا لنا اعملنا ولكم اعملكم، انا كده كده مش فارق معايا، يعني هو لما يسبوني انا كده نقصت خلاص، ما خلاص هو اللي نقص، هو انت اللي بتهلك نفسك بهذا، انت اللي بتدخل نفسك في نقصي بهذا، يعني انت عرض عليك الحق ورفضته، طب انت اسيدي سيبنا خلاص، لنا اعملنا ولكم اعملكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم، حتى انت هتقعد تشتم وهتقعد تسب وهتقعد تسخر ولن تسمع مني الا الخير، سلام عليكم، انا مش هنزل لمستواك وهخاطبك بنفس اللغه اللي انت تتخاطب بها، مش هخاطبك بمقتضى هذا الجهل، انا ابتغي الجاهلين، مش هخاطبك بالجهل اللي انت بتتكلم به. مش واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، زي ما في سوره الفرقان بقى. لا نبتغي الجاهلين، اي لا نخالط اهل الباطل واللغو والجهل بالله سبحانه وتعالى والجهل بدين الله، مش عايزين نخالط هؤلاء الجهل، ولا نحب طريقة هؤلاء أصلا في الحياة، ولا نحب ما يفعلون في حياتهم، حبش هذه الطريقة في الحياة، لا أنا لا مش عايز هذه الحياة، فخليك يا سيدي في نفسك وخليني خليك في حياتك وخليني في حياتك، لا نبتغي الجاهلين. فدول بيتطلبوا بهذا الكلام لا نبتغي الجاهلين، بيتطلبوا أن هم عايزين يكونوا من أهل العلم، مش عايزين نبقى مع الجاهلين، أي نريد أن نكون مع العالمين، نريد أن نكون مع أصحاب العلم وأصحاب الأخلاق وأصحاب الدين. هو ده دي همة الإنسان المؤمن في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. شوف السلام النفسي اللي هم وصلوا إليه بإيمانهم، هو ما بينفعلش كل جدال وكل شوية بوست يطلع ولا مشكلة تطلع ولا حد يقوم عامل فيديو يتريق فيه على حاجة، هو مش شاغل باله كل شوية، أنا لو قعدت أدخل معهم في كل حاجة بيعملوها، كل شيء الجاهل يعملها أنا هجري وراه وأرد عليه ونشوف ونعمل موضوع، هو ما عندوش مش شاغل باله بده، هو عنده سلام نفسي تجاه هذه الأمور، كل شبهة بتتقال أو كل مسابة أو كل سخرية ده بيعرض إعراض الواثق المطمئن بما معه، مش بيعرض، هو مش بيعمل كده، هو ما بيلفش وشه ويمشي عشان هو عاجز ان هو يرد او عاجز انه يقول اللي عنده. لا، ده واحد واثق بالمعه، خلاص خليك يا سيدي في اللي انت فيه وخليني في اللي انا فيه، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. امر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقول هذا للمشركين: يا انا معايا هدى يا انت معاك هدى، شوف اللي عندك وانا شوف اللي عندي، انا لان انا مش خايف من حاجه. ولذلك برضو اظن ذكرنا في المره اللي فاتت ان النبي صلى الله عليه وسلم باهل النصارى: ما عندي، يلا نلعن الكذاب ونشوف لعنه الله وربنا يتقبل مننا، بقى نشوف الكذاب مننا يلعنه الله سبحانه وتعالى. فحاجه مرعبه اصلا انه الانسان يدعو بمثل هذا الدعاء، لكن لثقه اهل الحق وثقه اهل الايمان معهم خلاص مش شاغل باله بهذه، هو واثق مطمئن. وزي ما اتكلمنا عن خطوره السوشيال ميديا في دوت، لانه عايزين ننزل هذا الكلام على واقعنا ونبدا نفهم، نبدا نتعامل في حياتنا وفي واقعنا بكلام الله، انه هذه الايات يعني من اعظم ما يتمسك بها الانسان في هذه الحياه. ان السوشيال ميديا خلاص بقت الناس كلها بتبتغي الجاهلية، الجاهل بيعمل اكاونت يتبعه الملايين، بيبتغيه الملايين، ملايين الناس بتتبع مين؟ واحد جاهل، ما واحد ما عندوش اصلا حاجه، ما عندوش شيء علمي او شيء مفيد يقدمه للناس، والناس كلها ماشيه وراه بتتبعه وتبتغيه وتبتغي ما يفعل وتسمع له، وحاجه في غايه في الغرابه ان هم يخوضوا معهم في هذا اللغو وفي هذا الجهل. ده امر مهم ان احنا نتعلم هذه الخصال ونتمسك، ودي زي ما ذكرنا في بعض اللمحات في الكلام ان دي خصال عباد الرحمن اللي وصفهم الله سبحانه وتعالى في اواخر سوره الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم المجاهدون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، الى اخر الايات. دي قريبه من هذه الخصال، ودي كلها خصال لا يتحملها الا المؤمن. ما فيش حد هيقدر يعمل كل ده الا واحد مؤمن، واحد بيعامل ربنا سبحانه وتعالى ويبتغي رضا الله فقط. واي غرض للانسان، اي هدف ممكن الانسان عايز يوصل له غير انه يرضي الله سبحانه وتعالى، مش هيقدر يبلغ بيها هذه المقامات العاليه من العباده والطاعه والايمان ومكارم الاخلاق، ما حدش يعرف يوصل لكل ده الا بان يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى ويبتغي رضا الله سبحانه وتعالى. واحد هيصبر على اذى الناس ليه يعني انا ايه اللي هيخليني اصبر الا لان الله سبحانه وتعالى امرني بذلك، او قال زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم مثلا جاره، او فلا فليقل خيرا او ليصمت، وهكذا. انه في احاديث كثيره وردت بان هذه الامور متعلقه بانه يكون مؤمن بالله واليوم الاخر. فلو مش مؤمن مش هتعرف تكرم جارك، انت واحد كل شويه يحصل مشكله ولا يطلع حاجه ولا يعلي الصوت، ما انت هتكرمه ازاي ده؟ او مش هتؤذيه ازاي؟ كل يوم خناقه والتانيه، لان انت واحد بتتعامل معاه بشكل مستمر. وكذلك فليقل خيرا او ليصمت، ان واحد يفضل متحكم في كلامه وعارف هو بيتكلم بايه وبيقول ايه وما يقولش ايه، هيعملها ازاي الا لو كان مؤمن بالله سبحانه وتعالى ويبتغي رضاه ويثق في وعد الله سبحانه وتعالى بالاجر على ذلك. فدي خصال محتاجين ان احنا نتعلمها ونتمسك بها في هذا الزمن. ثم قال الله سبحانه وتعالى: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. سبب النزول لهذه الايه زي ما في البخاري ومسلم وغيره، وكثير حتى من المفسرين ذكر انه في اتفاق على ان ده سبب نزول هذه الايه، ان ابا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاه، وحتى انا بذكر يعني نص الحديث في البخاري، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في وفاته يعني، فلقى عنده ابو جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: اي عم، قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله، قول كلمه اعرف احاجج الله سبحانه وتعالى او احاجج بها عند الله سبحانه وتعالى لك. فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه: يا ابا طالب، ترغب عن مله عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمانه حتى قال اخر شيء كلمهم به: بل على مله عبد المطلب. ان فضل اعداء الله عليهم لعنه الله ابو جهل وعبد الله بن اميه يفضلوا عاملين يوسوسوا له: انت هتيجي في الاخر تخيب وترجع عن مله عبد المطلب، وفضلوا يكلموه لحد ما قال على مله عبد المطلب فمات على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لاستغفرن لك ما لم انه عنه، ويستغفر لعمه ما لم ينهه الله سبحانه وتعالى عنها. فنزل الآية بتاعت سورة توبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ونزلت هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يبقى عشان نعلم الملابسات أو الموقف الذي نزلت في هذه الآية، ده بيعين على فهم آيات القرآن. وهذه الآية طبعا برضو في الحديث يعني أو في سبب النزول اللي ورد، معنى أنه الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وحده، أنه الهداية مش بذكاء الإنسان، مش بمواهبك وقدراتك وقدرتك على التحليل وعلى فهم الأمور، ولا بنسبك وقربتك انك ليك واحد مثلا. واحد بعض الناس كان يكلم حد مثلا في الشارع ينصحه مثلا ان هو يصلي او حافظ، يقول له انا ابن عمي ازهري مثلا، هو مش فاهم. ايوه، وبعدين يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابطا به عمله لم يسرع به نسب. لو انت عملك ابطا بك عن ان تصل به الى الله سبحانه وتعالى والى الجنه، نسبك مش هينفعك. فالانسان اللي اراد هدايه الله سبحانه وتعالى، او الانسان اللي أراد الله سبحانه وتعالى له الهداية، هو ده اللي هيهتدي. لو ربنا سبحانه وتعالى لم يرد الهداية للإنسان، لو فعل ما فعل مش هيقدر يهتدي. ولو دعاه من دعاه وحرص على دعوته، حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حريص على هداية عمه أبي طالب ويحب له الهداية، ولكن لم يرد الله سبحانه وتعالى هدايته فمات على كفره والعياذ بالله. فالإنسان عليه أن يجأر إلى الله سبحانه وتعالى بسؤال الهداية، وأنه يدعو الله أن يثبته على هذا الدين، وأنه لا يغتر أبدا بعمله. الهداية بيد الله وحده سبحانه وتعالى، ما تغترش بعملك. كم طاعة اللي بتعملهم، ولا الدرس اللي بتحضره، ولا الكلمتين اللي بتقولهم، دول مش هم دول اللي مثبتينك، ولا هم دول اللي، لا، كل هذا من الله سبحانه وتعالى وحده. لذلك الله سبحانه وتعالى فرض على عباده أن هم يقرأوا في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، تدعو الله بأن يهديك إلى الصراط وأن يثبتك على هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل ركعة في الصلاة، في كل صلاة بتصليها في اليوم والليلة، تدعو الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، لأنك محتاج هداية ربنا. واللي يعلم هذا الأمر، يعلم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وحده، لازم يأخذ بأسباب الهداية اللي تؤهله أنه يكون أهل لهذه الهداية عند الله. ومن دوت حتى في الحديث انك لا تحيط نفسك بصحبه سوء. كل ما حبيت تاخد خطوه في دين الله، او حبيت تاخد خطوه تجاه الهدايه، يمنعوك عنها ويشدوك لورا، زي ابي جهل كده وعبد الله بن ابي اميه لابي طالب. كان خلاص ممكن يؤمن، او ممكن يقول هذه الكلمه: لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص مات على التوحيد. لكن صحبه السوء التي تركها حوله، هو واحد برضه مصاحب ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه، يعني هيحصل ايه في الاخر؟ فلو لم يترك الإنسان هذه صحبة السوء دي، مش هيعرف يتجه إلى الله إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يقدم هذه الأسباب وهذه التضحيات حتى يرى الله سبحانه وتعالى صدقه، ويرى أنه أهلا لهذه، أو أهل لهذه الهداية، وأنه يحيط نفسه بصحبة طيبة، صحبة خير تعينه على الهداية وتدفعه للأمام في طريق الله سبحانه وتعالى، زي النبي صلى الله عليه وسلم كده لأبي طالب، أنه لو كان أحاط نفسه. احنا طبعا يعني هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن الانسان يعني خلي الانسان مننا لو احط نفسه بصحبه الخير وظل يدعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار ان هو يهديه ويثبته على هذا الدين، الله سبحانه وتعالى لا يضيع عبده، لا يستحي سبحانه وتعالى ان يرد يدي عبده صفرا خائبتين. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. وفي الايه برضو: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. في الايه وظيفه الداعيه هي الدعوة إلى الله فقط، إنك الداعية إلى الله، والإنسان اللي يعني مهتم بهداية الناس وبدخول الناس في دين الله سبحانه وتعالى، وظيفته أن يدعو الناس، أن يبلغ الناس الحق، أن يبين لهم الحق الذي معهم فقط، هو يقيم الدليل عليه، يظهر لهم البرهان، يتلو عليهم الآيات، يبين لهم هذه الآيات. لكن مش مهمته إن الناس تهتدي وتؤمن، ده مش من وظيفتك، ليس لك من الأمر شيء. لذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الشعراء: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك باخع أي مهلك، هتهلك نفسك عشان الناس مش راضية تؤمن. وده كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إيمان الناس، يحب للناس الهداية، لا يحب أنه قال نفسه تفلتت مني إلى النار، هو مش عايز الناس. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون مني. حريص صلى الله عليه وسلم علينا، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص على إيمان الناس ودخول الناس الجنة، وأن يأخذ بأيدي الناس ليبعدهم عن النار والعياذ بالله. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أمره أن يبلغ، يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أنت وظيفة الداعية أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. وفي سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هتهلك نفسك عشان الناس مش عايزة تؤمن. بعض الدعاة ممكن يموت كمدا وهما، حزين ومهموم على أن الناس، عدم صلاح الناس، وأن الناس لا تؤمن، والناس مش راضية تلتزم بدين الله، وأنه عايش حالة من السوداوية وحالة من التشاؤم. وممكن ده يخليه أصلا يترك العمل، يوصله للإحباط، وأنه يترك العمل ويترك الدعوة ويترك تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه مش شايف آثار مثلا هذا العمل، أو شايف النتائج. ده احنا الآية هنا تقول للإنسان الذي اهتم بهذا، اهتم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ الناس دين الله سبحانه وتعالى، تقول له: الله أمرك بتبليغ الرسالة فقط التي معك، الله لم يأمرك بالنتائج. يعني أنت مش مطالب بالنتائج هذه الدعوة، وأن الناس تؤمن وتتبع، ده مش بتاعتك. أنت مأمور فقط بأن تبلغ. وده حتى عام في تكاليف الشرع، أن الإنسان مش مأمور بالنتائج، أنت متعبد الله سبحانه وتعالى بما أمرك الله به، لكش دعوة بقى. أنت هتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والله الناس ائتمرت، الناس انتهت عن المنكر، الناس آمنت بالله سبحانه وتعالى، الناس ما لم تؤمن، الناس ارتضت شرع الله سبحانه وتعالى ليحكم بينهم، الناس رفضت ده، أنت مالكش دعوة، أنت مطالب أنك تبلغ ده. ثم الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. لذلك قال الله سبحانه وتعالى بعدها: وهو أعلم بالمهتدين. الله سبحانه وتعالى هو أعلم مين اللي يستحق هذه الهداية ومين اللي يقبل هذه الهداية، فيوفقه أن هو يتبع الهداية، لأنه رأى منه أو علم في سابق علمه سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان يقبل الهداية ويكون من المهتدين ويكون من المؤمنين به وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبكتابه. يعني ثم رجع الكلام بعد مرة أخرى في هذه الآية وما بعدها إلى المشركين، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الشبه التي ألقوها على القرآن وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب عنها بالحجة الواضحة في المرة اللي فاتت، وبين أن وضوح الدلائل دي في الآية السابقة، وضوح الدلائل وأن القرآن حق ظاهر لا مرية فيه، ده مش كافي أن الناس تهتدي إلا أن يهديهم الله سبحانه وتعالى. فذكر عنهم في الآية القادمة شبهة أخرى تعلقة بالدنيا بقى، أنه بدأت تظهر بقى حقيقة عدم إيمانهم، اللي مخليهم فعلا ما يؤمنوش، الأمور اللي منعهم حقيقة عن الهداية والإيمان. فقال الله سبحانه وتعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ويعني هذا إن شاء الله ما نتعرض له المرة القادمة. أنا طولت، ما كنت متصور أني أقدر أفضل، بس لكن عشان ما نطولش عليكم نقف عند هذا الحد، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم، جزاكم الله خير. لو يعني حد عنده أي سؤال أو إضافة أو شيء معكم. طيب، جزاكم الله خيرا. نقف يعني إن شاء الله عند هذا الحد. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.